بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يحيي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر ويرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لألقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وقلنا الرب يعني يطلق على أشياء كثيرة: الرب السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود. وهذا يطلق على الرب سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وخلق السماء وخلق الأرض هذا. وقد يطلق الرب على أي إنسان يعني صاحب الشيء أو سيده، فيقال رب الإبل أو رب البيت أو رب الدار أو رب الكتاب، وهذا قد لكن لازم يكون بإضافة. أما رب كده مطلق فهو لله سبحانه. رب ما رب الإبل رب الدار رب البيت، هذا مثل ما قال جد الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا رب الإبل والبيت. وقد يكون الرب كذلك الذي يسوس الإنسان ويدبره، أي إنسان يسوس الإنسان ويدبره قد يطلق عليه، كما قال ذلك الرجل الذي يعني دخل في الإسلام حديثا ولما قال يعني لما حصل بعض الهزيمة في حنين قال إنه لا يوقفهم إلا البحر. فقال الرجل الذي هو كافر: لأن يربني رجل من قريش ولا يربني رجل. ومعنى ربكم الذي يزجي يعني يسخر، فإن البحر شيء مخيف، ها شيء بحر يعني. ثم البحار أكثر من البر، ها يعني لما ننظر إلى البحار الآن في العالم كلها المحيطات هذه الموجودة أكثر من البر، وشيء مخيف جدا يعني الإنسان لما يطلع. ولذلك كان مثلا عمرو بن العاص سأل عمرو أراد يغزو مصر، قال له صف لي البحر إيش، قال له البحر كذا يعني صفاته كذا، فما كان قبل حتى بعد ذلك اطمأن على. فقال ربكم الذي يزجي لكم الفلك يعني سخر لكم الفلك، والفلك يعني يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهي السفن التي تعبر هذه البحار نعم لتبتغوا فضلا من ربكم، والسبب في ذلك أن هذه أصحاب الفلك نعم يذهب من إقليم إلى إقليم ومن بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، فينقل ما في هذا البلد إلى هذا البلد ومن ما في هذا القطر إلى هذا القطر، ثم ينقل كذلك ما في هذا القطر إلى هذا القطر. تجارة عظيمة جدا، فهذا من فضل الرب، ومع ذلك فيها خطورات كثيرة جدا، خصوصا السفن القديمة دي، السفن القديمة بالشراع، بينما هو يريد جهة مثلا جهة الجنوب قريب يصل القرية أو البلد الذي، وتجي الريح بالعكس وترد إلى محله أو أبعد من ذلك، وقد ينقلب ذلك الفلك ويهلك هو ويهلك ما فيه، وهذا كله بيحصل. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ربك إن تبتغوا فضلا من رب إنه كان بكم رحيما، إن الرب كان بكم رحيما فلأجل ذلك رحمكم، نعم فعل بكم هذا من فضله عليكم ورحمته بكم، فإنه رحيم. وقد قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، أما رحمن فهو رحمن الدنيا والآخر، رحمن الكافر حتى رحيم، ولذلك في آيات كان وكان بالمؤمنين رحيما، أما الرحمن فهو رحمن الدنيا والآخر، ولولا رحمته لما سقى الكافر يعني شربته ماء في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر، وإذا مسكم أيها الكفار وأيها المشركون الضر معنى الشدائد، نعم، وهذا في البحر ضل من تدعو، يعني غاب، مثلا شخص كافر أو مشرك يدعو اللات أو يدعو العزة أو منات الثالثة أو هبل، أو في عصرنا هذا يدعو يعني أي معبود من المعبودات كالبدوي أو غير ذلك، فإذا وصل إلى البحر وشاف البحر هاج يترك هؤلاء، يترك مثلا اللات والعزة ويعود إلى الرب سبحانه وتعالى، وهذا موجود في القرآن. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا يعني ضل يعني غاب، ينسى هذاك الإله، يعرف إنه ما في فائدة لو دعا بلكن يهلك، لكن يدغر يرجع إلى الرب ويقول يا الله يا رب. وقد يحصل من بعض من ينتسب إلى الإسلام، نعم، إذا حصل مثل ذلك تجد يدعو غير الله، فمثلا يعني سفينة يحصل فيها كذا أو انقلاب في سيارة، تجد واحد يقول يا الله، واحد يقول يا رسول الله، واحد يقول يا كثير، فهذا ما كان ينبغي من هذه الأشياء أن تكون، يعني ضل من تدعون إلا إياه، يعني غاب، فلما نجاكم إلى البر أعرض، لما نجاكم إلى البر أعرضتم، لما وصل إلى البر وسلم تجد يدعو الله ويدعو غيره، قد يدعو اللات ويدعو في البر، أعرضتم عن إيه؟ عن الرب. وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان يعني مو جنس الإنسان، يعني الإنسان الكافر، ليس معنى كل الإنسان كافر يجحد، ومعنى يجحد نعم الله سبحانه، فالله إلا أنعم عليك ونجاك من الورطة التي كنت فيها، فكان لازم إيه تدعوه كذلك دائما. أما لما تجي في البر وما في خوف ولا في شيء تدعو غيره، فإن هذا لا ينبغي لإيه للمسلم. ولذلك الله عاب على الكفار، وقد حصل ذلك لعكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل هذا كان كافرا مشركا، فلما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، نعم، وكراهته للرسول صلى الله عليه وسلم وأن يرى الرسول ويرى أصحابه دخلوا مكة، خرج من مكة وسافر إلى جدة أو إلى أي ميناء من الموانئ، وركب يروح إلى الحبشة حتى لا يرى محمدا ولا أصحابه أبدا من كراهيته لهم، فركب في السفينة فهاجت بهم السفينة هكذا تريد أن تغرق وتهلك، فقال يعني إن نجاني الله من هذه لأضعن يدي في يد محمد، إن نجاني الله من هذه لأضعن يدي في يد محمد. وبعد ذلك هاجت الرياح وعاد إلى هذا، ثم ثقل سافر إلى المدينة هنا وقال لعلي أجد محمدا رؤوفا رحيما، محمد هذا أجده، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصبح مسلما وجاهد في سبيل الله حتى قتل مع المجاهدين، نعم. فهذا ضل من تدعون فلما نجاك من البر أعرضتم وكان الإنسان، الإنسان يعني جنس، ليس جنس الإنسان، إنما الإنسان الكافر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أفأمنتم يعني هل، استفهام يعني إن كان، هل تأمن أنت أيها العبد أو أيها الكافر أو أيها المشرك أو أيها المشركون أن يخسف بكم جانب البر؟ يمكن، والخسف مو لازم يكون إلا في البحر، يعني يغرق حتى بجانب، وهذا نحن نرى الآن الزلازل الذي بتحصل في البر يعني هذه الأيام التي وقعت في الهند، يعني حتى يذكر أنه تقريبا يعني 35 مليون 35 ألف هذول هلكوا يعني تقريبا، وما خسر من الأموال ومن الأشياء الكثيرة في مثل هذه الأشياء. فأمنتم يعني هل يعني تأمن من الرب أن يخسف بكم من جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ والحاصب معناه مطر زي إيه من الحجار ينزل مثل ما فعل بقوم لوط. فإن قوم لوط نعم لما دعاهم لوط إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وعن عمل نعم اتيان الذكران من العالمين نعم أبوا ذلك. فبعد ذلك أرسل الله عليهم أمر جبريل أن ينقل قراهم الخمسة حتى وصلت قريب السماء ثم قذفوا وما بقي ولا واحد منهم. والذين كانوا خارج البلد كل واحد يجيله حجر يضربه في رأسه وهلكوا عن آخرين. وهكذا الرب سبحانه وتعالى أن الكفار وأن المشركين الذين يعادون الأنبياء والرسل ويكفرون بهم يعني يفعل بهم ثم لا تجدوا لكم وكيلا يعني لا تجدوا لكم سائرا يعني من يأخذ ثأركم. بخلاف هنا في الدنيا يعني لو أن إنسان تعدى على جماعة من الناس أو قتل أو فعل مثلا في بلاد إسلامية رجل مثلا تعدى على إنسان وقتله فالدولة الإسلامية تأخذه ويجوا أولياء الدم ويطالبوا بالدم فيأخذ. لكن هؤلاء الكفار إذا أهلكهم الله مين يسأر لهم ومين ينصرهم؟ الجواب ما في. ولذلك قال ولا يخاف عقباها يعني ما يخاف نتيجته. الله لما يهلك الكفار والمشركين في نتيجة يخشى منها؟ الجواب لا. بخلاف هنا في الدنيا لا. لو أن إرسان ارتكب جريمة من الجرائم فإن الدولة الإسلامية أو نفسهم هم الذين آداهم ينتقم. أما الرب فهذا معناه أمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا يعني سائرا يسود لكم. نعم وقد ذكر ذلك مثل هذه الآيات إنا أرسلنا عليكم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. وقال في آية أخرى وأمطرنا عليهم حجارة من طين. وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. حاصب معناه حجار وهذا بيقع يعني على بعض الأمم. ثم بعد ذلك يقول أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. كذلك برضو يقول هل أمنتم برضو استفهام يعني إيه للإنكار. هل أمنتم أن أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا في البحر يعني لما يكون في البحر يدعو الله وحده يعرفين أكمال ولما ينزل البر تجد يدعو إيه يدعو الله ويدعو غيره. فليش كده؟ إذن الله هو الذي دعو. ولذلك جاء في الأحاديث الدعاء مخ العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى غير ذلك من الآيات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والدعاء مخ العبادة ولذلك الرب يريد من إيه ويحب الملحين في الدعاء. الرب بخلاف المخلوق ما يحب الملحين. إذا واحد ألح يعني ما. أما الرب سبحانه وتعالى فيحب الملح. كل ما ألح العبد كل ما كان هذا أفضل وهذا. فلذلك يقول أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى يعيدكم في البحر تارة أخرى ويرسل عليكم قاصفا. إيش القاصف؟ معنى ريح شديدة في البحر. ومعلومة الرياح اللي تكون في البحر مرات يعني تشوفها 5 أمتار ومرات متر. نحن نسمع مرات في الإذاعة يقول إيه الجيب وعنه البحار اللي عندنا دي البحر الأحمر والبحر يعني الخليج هذا تقريبا شبه نهر. وأما المحيطات هذا حدث ولا حد. الآن بعض الناس يسافر مثلا إلى أوروبا وإلى أمريكا 5 ساعات هو في على الطائرة ولا 6 ساعات هو تحت بحر ماء 6 ساعات بالجو. معناه لو كان طيب ركب بعيرا أو فرسا قد يصير الآن أبدا. هذا شيء مشاهد. أي واحد يروح مثلا المحيط الأطلسي هذا اللي في الشمال هذا ويروح لأمريكا يركب الطائرة 6 ساعات 7 ساعات ما يشوف إلا ماء من تحت. ويسمى دحين الناس الأولين سموه بحر دحين لا قالوا اسمه محيطات. هذه المحيط الهندي والمحيط الأطلسي هذه إلى غير ذلك. فلذلك ويرسل عليكم قاصفة من الريح يعني ريحا شديدة ناقم فيغرقكم بما كفرتم بسبب إيه بسبب كفركم. قال ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ثم لا تجدوا لكم علينا تبيعا يعني لا نخاف أحد يتبعنا بشيء من ذلك. يعني بخلافنا في الدنيا يعني قد إنسان إذا ارتكب شيئا قد يخاف من ينتقم منه. مثال إنسان قتل إنسانا فإن هؤلاء الذين قتلهم قد ينتقموا ياخذوا غير خصوصا في بلاد ما فيها اسلام وفيها هم يقتلوا ويقتلوا كذلك اقاربه. اما الرب سبحانه وتعالى لما ينزل العقاب والعذاب بناس كفار او مشركين ولذلك قال ولا يخاف عقباها نتائجها ايش يحصل اذا انزل بهم العذاب؟ الجواب ما هناك شيء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، يعني الله يقسم والله لقد كرمنا بني آدم، ما آدم وآدم وذريته كرمنا بني آدم، أول جعلناه في أحسن صورة. ها جميع المخلوقات يعني يمشي البشر هكذا، ها كل واحد مننا يمشي هكذا، الحيوانات اللي خلقها الإبل والبقر والغنم والحيوانات والطيور تمشي هكذا، تمشي على أربع وهو يمشي على رجلين، ثم عنده عقل، عنده قلب، يبصر، يعرف ما فيه منفعة له وما فيه ضرر له، وهذا إيه؟ فهذا إيه؟ من تكريم الله إيه؟ لبني آدم. وحملناهم في البر والبحر، حملناهم بني آدم في البر والبحر ورزقناهم من الطيب، في البر والبحر حملناهم وسخرنا لهم الأنعام. نعم اسمه قال ونعم خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس. ولأجل ذلك في سورة النحل يعني تسمى سورة النعم، هذه ذكر الله من نعمه العظيمة في سورة النحل من هذه الأشياء. فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ورزقناهم من الطيبات من أنواع الطيبات، نعم من اللحوم ومن الفواكه ومن الأشياء خصوصا في عصرنا هذا، يعني يعني أشياء تأتي من بعض البلاد البعيدة إلى إلى إلى المدينة وإلى مكة وإلى أي بلد ما، وهذا من تسخير الرب سبحانه وتعالى، مثل ما يعني ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، نعم وارزقهم من الثمرات، لأنه واد عندنا بيتك المحرم، قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرة. وهذا شيء مشاهد، فواكه في أمريكا يكفي يعني الآن يعني يجيبوا تفاح من أمريكا يبيعوا في مكة بخمسة ريال وفي المدينة وفي غير خمسة ريال، والفحم اللي حق الشيشة بخمسة ريال كمان الكيلو، خمسة ريال الفحم يقولوا أبدا خمسة ريال يعني وكيس قد كده صغير أبدا بخمسة ريال يعني تقريبا يعني، وهو فين من بلدنا يعني، ودحين حتى فحم من الخارج بيجيبوه، الآن في فحم من الخارج بيجيبوه يعني أكياس كده شوف إيش قد وغير من النعم. شوف الأشياء عادة الحديثة هذه اللي جات حتى إيش عشان أخذ أموالنا فلوسا، ينظف الفراش وينظف الجدران وينظف الأشياء هذه تقريبا إيه أخذ أموالنا تقريبا، الناس الأولين عنده مكنسة يكنس بها يعني من خشب، الآن لا مكنسة إيه يعني بالكهرباء بكم 300 ريال تقريبا، هذه نعم هذه خلاص سيدة البيت يعني ارتاحت، كانت تصب بيدينا أنت تصب بإيه يعني بالغسالة، وبيتها نظيف، فهذه كلها يعني إيه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، ربنا سخرها للناس الذين الآن في هذا الوقت، وهذه الكهرباء وهذه الدنيا، والناس الأولين شوف قد إيه كانوا اللي ألفوا الكتب العظيمة هذه كان عندما ذو مسرجة كده، وشوف يعني فلذلك يقول وحملناهم ورزقناهم من الطيبات، يعني بضاعة تأتي من آخر الدنيا إلى إلى إلى هذا البلد، وفضلناهم على كثير ممن خلق، وفضلناهم وفضلنا بني آدم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، حتى استدل بعض العلماء على أن هذه الآية أن بني آدم أفضل من الملائكة، يعني استدل بعض العلماء على أن بني آدم أفضل من الملائكة، وقد جاء في أحاديث ليست بقوية من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رواها بعض الآلة، قالت الملائكة يا ربنا أعطيت بني آدم يأكلون منها ويتمتعون ولم تعطنا لك فأعطنا الآخرة، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي، أما آدم لا خلقته بيدي وأنت خلقتم بكنت فكنت، في فرق بين من خلق، ولذلك الرب يقول خلقت بيدي، خلقت بيدي، ليه؟ وهذه الإضافة إضافة تشبيه ليس معنى يعني، وكذلك مثلا يقول يضيف نفسه إلى الرب سبحانه وتعالى، فهذه الإضافة إضافة تشريف كما نقول للكعبة بيت الله ولناقة صالح ناقة الله، والنوقة الثاني نوقة نقمن، لأن الإضافة دائما في اللغة العربية تكون على ثلاثة أقسام، إما تكون بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى فيه، أي إضافة مثلا غلام محمد، كتاب محمد معناه كتاب لإيه؟ لمحمد. دار علي معنى دار لعلي. مكر الليل يعني مكر في الليل. خاتم حديد يعني خاتم من حديد. الإضافة ما تخرج عن هذا. الإضافة إيه؟ المعنوية غير الإضافة اللفظية. فهذه الأحاديث يعني تذكر أن الملائكة قالوا يعني إذا فضلنا أعطينا الآخرة بدل هذول أعطيتهم في الدنيا يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا كمان وينكحوا. ونحن ما أعطيتنا هذا، بل التسبيح عندهم كالنفس للملائكة. فليش؟ فقال لهم لا أنا ما أفعل هذا. وهناك من العلماء من يرى أن إحنا ما لنا دخل في هذا الموضوع، لا نفضل الملائكة، لأنه ما عندنا نصوص صحيحة على أن مثلا أن بني آدم أفضل من الملائكة. يعني ما عندنا نصوص، لأن هذه النصوص ما هي قدر كده، ولكن بعضهم يرى بهذا وذكر من ذلك هذه الآية. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وكذلك أن الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم وجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب، نعم، ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب وينامون ويستريحون، ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كما قلت له كنت فيكون. فهذا والأحسن عدم التعرض لذلك ولا شيء. نحن نعرف أن لا شك صالح المؤمنين يمكن ألا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر، فمن تكريمه أنهم يعني مستوي الأعضاء وأنهم يأكلون، ثم يأكل بني آدم يأكل بيده، الحيوانات كلها تأكل بفمها، جميع الإبل البقر الغنم ما في أحد حق. ومثلا والقرود هذول يعني أيديهم خربانة، لما يجي ماشي لازم يمشي على أربعة، ما يقدر يمشي على اثنين ويروح ذا بني آدم. فهذا تكريم عظيم جدا لبني آدم، وخصوصا إذا كان عارف مع ذلك طائعا لله سبحانه وتعالى، ممتثلا لأمر مجتنب، مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسل، فله نعيم في الآخرة كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في آيات كثيرة من القرآن. أصحاب اليمين والسابقون، ولقد وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم بعد ذلك قال يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى وفي الآخرة أعمى وضل سبيلا. قد اختلف في ذلك المجاهد، أي يوم ندعو كل أناس بإمامهم، من هو إمامهم؟ نبيهم ورسولهم الذي أرسل إليهم. فمثلا قوم نوح يدعون مع نوح عليه السلام، وقوم إبراهيم كذلك، وقوم هود كذلك، وقوم صالح كذلك. هذا يعني تفسير لبعض العلماء، وبعضهم فسره كل أناس بإمامهم يعني بأعمالهم، مثل ما قال في آية أخرى نعم كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا التفسير يعني هو أحسن، لأن كل واحد يعني بعمله يتابع عمله وهذا عمله. وكما جاء في أحاديث أن الإنسان إذا مات نعم يتبعه ثلاثة أشياء، نعم يعني ماله وأهله وعمله، فيرجع إثنان وهو المال والأهل ويبقى العمل، ويأتيه يعني العمل على صورة رجل يعني المؤمن طيب الثياب طيب المنظر، فيقول والله الوجهك الطيب هذا إيش أنت، فيقول أنا عملك الصالح. وإذا كان بغير ذلك يأتيه إنسان يعني خبيث المنظر فيقول أنا عمله السيء، نعم. فالمؤمن يفتح له قوة إلى الجنة ويوسع له في قدره وينوب. فهذا معنى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، ومعلوم أن الكتاب قد يؤتى باليمين وقد يؤتى، فأما من أوتي كتاب بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه، يقول لهم تعالوا شوفوا يقرأوا، زي مثلا في دنيانا هنا طالب مثلا ناجح دخل يروح يوري يعني الشهادة اللي أخذها من المدرسة لوالده ولأمه ولأقاربه ولإخوانه الأصدقاء. وإذا كان راسب يساوي يعني رأينا يعني يساوي تقريبا يعني حتى طرق ملتوية، يعني إذا في مثلا محلق إنه راسب فيها قد يلعب فيها، لكن لما يلعب فيها ما بتصير بعدين تصير نتائج سيئة. بعد ذلك إذا ثبت إنه لعب في الشهادة هذا يعني في جزاءات، يعني رأينا جزاءات للطلاب اللي يغشوا في هذا يمنع من الدراسة مثلا في المملكة العربية السعودية مدة سنتين أو ثلاث سنوات، خسارة ولا لا؟ عشان زور في الشهادة. بخلاف مثلا. وكذلك أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني مالي، إلى غير ذلك. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. إيش الفتيل؟ هو مثلا النقطة التي في النواة، وجاء في القرآن فتيلة وقطمير، وجاء كذلك النقير. النقير هذاك هنا ولا الفتيل معنى الذي يلتف على النواة زي ورقة السجارة. الخيط. وأولئك يقرؤون الكتاب ولا يظلمون فتيلة، يعني إلا في النواة كده، إلا في النواة كده، هذا هو الفتيل. وجاء في قطمير كمان، وجاء كذلك النقير. النقير هو النقطة، هذا النقطة اللي فيه في النواة، هذا موجود كده. فإذا كان مثل هذا شيء صغير جدا، فإذا غيره. ولذلك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا يظلم ربك أحدا، جميع أعمال الصالحة يجدها مكتوبة ومنقرمة فلا. وكذلك السيئات ما يزاد عليه أبدا. هو صحيح أن السيئات يعني جاء في بعض أن السيئات هل تضاعف؟ الجواب لا تضاعف، هذا أصح الأقوال. السيئات لا تضاعف، مثلا لا في المدينة ولا في مكة، إنما السيئة في مكة تكون كبيرة كذا بس، هذا هو أصح الأقوال. لأنه في أحاديث من هم بحسنة فعمل كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى ومن هم بسيئة نعم فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كامل، وإن هم بها فكتبها الله سيئة واحدة. هذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء مثلا رأوا أن في مكة تضاعف السيئات فكعبد الله بن عباس وغيره، فالصحيح أنه لا، لأن هذه الأحاديث تبين أنه ما يعني. فلذلك هو ترك مكة وراح سكن في نعم في الطائف حتى مات، يقول انه تضاعف. في احاديث مثلا ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، وهذا هو اصح الاقوال ان شاء الله تعالى، على ان السيئه لا تتضاعف انما تكون كبيره. وهذا مثال لذلك ما يقرب هذا المعنى، ان الانسان لو جاء الى دار ملك جبار في بيته ما يقدر يقعد يطالع من هنا ومن يخاف، لانه بس يا الله يخرج بالسلامه. فكذلك يجي في مكه ويعمل اشياء مثل ذلك. وجاء في أحاديث مثلا من أحدث حدثا في المدينة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فمعناه أنه فيها هذه الأشياء. ولذلك ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى، كان في هذه أعمى، يعني مو أعمى معنى ما يبصر، يعني أعمى عن الحق. إيش المراد بالعمى هنا؟ يعني عمى عن الحق. الرسل جو نعم محمد، هذا كان يعني انتو كان اسمه الصادق، كان اسمه الامين سنين طويلة، نهار ما قال لهم قولوا لا اله الا الله دغري صار كذاب ساحر مجنون، ما يصير هذا، هذا عناد يعني ابدا. لانه محمد ابدا كان الناس كلهم يعرفه، حتى لما حصل خلاف بين من يضع الحجر الاسود قالوا نحكم اول داخل من باب بني شيخ، وبالصدف جاء محمد قالوا هذا الامين جاء، فجاء الرسول وأتى بثوب كبير وأخذ الحجر الأسود ووضعه وقال لكل قبيلة أخذ، وجاء وضعه في مكانه. فما يصير. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. فإذا المراد من كان في هذه أعمى، يعني أعمى عن الحق، هذا المراد به، ليس معناه أعمى فإن إلا ما يبصر، هذا ما يضر، قد يكون يعني فيه الخير وفيه أجر عظيم جدا. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ حبيبتيه نعم وصبر له الجنة إلى غير ذلك، فهو في الآخرة أعمى، أعمى عن الحق وأضل سبيلا. ثم يقول الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن وهنا إن يعني دائما يقول هذه إن مخفف من الثقيلة، أصل كانت إن المشددة، وإن المشددة هذه إذا خففت نعم يجوز إعمالها ويجوز إلغاء. فإذا دخلت على جملة اسمية لك أن تقول إن زيد لكريم، فتقول إن زيد لكريم، فإن مخفف من ثقيلة وزيد يعني مبتدا ولكريم اللام هذه اللام الفارقة وكريم خبر. وفي الغالب أنها تدخل على فعل الناسخ، إذا خففت تدخل على فعل الناسخ كاد وأخواتها مثلا كان وأخواتها ظن وأخوات، وهذا موجود في القرآن، وإن كانت لكبيرة إن يكاد الذين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون وإن كادوا ليفتنون فإن مخفف وكادوا هذا ولا يفتنونك هذه اللام الفارقة يفتنونك على الذي أوحينا إليك. وهذا ما يلزم من ذلك وقوع إنهم يعني أرادوا يفتنوا الرسول، لا، هذا يعني تقريبا أبواب يذكر هذا، يعني لو أرادوا فعل يفتنونك على الذي أوحينا لتفتري علينا غيره، ولذلك قالوا يعني إيت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون أن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع له. وجاء في آيات الأولى لئن أشركت لا يحبطن عملك، رسول ما يمكن يشرك لئن أشركت. وهذا زي ما في يعني في المثل المعروف أن ملكا جبارا يأتي مثلا بولي عهده أو برئيس مقتله يقول له إذا عصيتني فأنا أفعل بك كذا وكذا من. طيب إذا كان ولي عهدي أو ابن ذا الذي هو ولي عهدي فعبي، إذا الثاني واحد ضابط عمل جريمة هذاك يحرقه بالنار، هذا هذا معنى ولا يلزم من ذلك أن هذا يقع. وإن كادوا ليفتنونك على الذي أوحينا إليك لتفتري علينا، رسول ما يمكن يفتري، مستحيل هذا. إذا لاتخذوك خليلا، لو فعل ذلك لاتخذوك خليلا. ولكن قال ولولا، ولذلك جاء في بعض الأحاديث الإنسان الله لو الرسول كان يخفي بعض الشيء لكان أخفى مثلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، عبس وتولى، ولكن مع ذلك شوف الخطاب عبس، ما قال عبس محمد ولا قال عبس النبي، يعني عبس فعل ماض والفاعل مستتر، جواز التقدير هو يعود على مين، هذا العلماء هم اللي بعدين بيّنوا انه هذا عبس مين، عبس الرسول، والا كان يمكن عبس اي واحد من الناس، يمكن هذا كلها. وكثيرا من الايات القرانيه وفي محل المدح هذا يجي مثلا يا ايها النبي يا ايها الرسول الى غير ذلك. وفي مقام المدح كذلك يجي بايه، بكلمه العبوديه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، وان كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، من هو العبد هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم عبدنا كده، اضافه الى اضافه، يعني والناس كلهم عبيده. ان كل من في السماوات والارض نعم الا اتى الرحمن عبدا لقد، وقال في ايات ولئن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. فالعبد الذي ادى العبوديه اكمل العبوديه هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الدرجه الاولى، ما في بعد. بعدين يجي الانبياء اولو العزم من الرسل كنوح وابراهيم وموسى وعيسى، ثم بعد ذلك يجي الافراد الناس الاخرين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيء، برضو هذا لا يلزم من ذلك أن الرسول مال إليهم، مال إليهم صحيح. جاء في بعض الأحاديث نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك، لأنه جاء بعض كبار قريش وجلسوا مع الرسول قالوا نحن ما نبغى نجلس مثلا مع عمار وصهيب دول، تبغى لنا نحن نؤمن تخصص لنا مجلس نجلس، اما الفقراء دول المساكين دول يروحوا محل ثاني، وبعدين لما تغلق يجوا هم يبقى. فكان الرسول لانه اذا اسلم الكبار دول يكون الناس الثانيين يكون فكان الرسول فكر في هذا الموضوع، يعني يمكن يعني ما خلاص هذول يجلسوا الشخصيات ونعلمهم الدين ويؤمنوا، وبعد ذلك الله قال لا، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عنك واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال كذلك في عبس وتولى، لأن جاء عبد الله مكتوب يقول له علمني مما علمك الله، وهو ملتفت إلى الناس الكبار يلتفت إليهم يريد أنهم يسلموا، فقال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه لها. وكذلك لو كان الرسول يكتم شيء لكتم مثلا قصة يعني قصة زيد أنا، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون من الحرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منه، وهذه كلها بينها الرسول، ولا يمكن أن يعني شيء أن يكتمه الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا تقريبا ما يدل على أن مثلا بعض الناس الذي يقول مثلا أن صلاة الفاتح دي يعني ادخرها مثلا يعني الرسول لأحمد التجاني، هذا تقريبا كيف واحد عقليته يعني مسلم عاقل؟ الله قال لي يا رسول الله ما يعلمها أبو بكر الصديق وبعدين يجي بعد القرن الثاني عشر يجي أحمد التجاني يقول هذه ويقول أنها أفضل من القرآن وأنها كلام يعني بس يعني كيف رجل عاقل يقبل كلام زي هذا يعني وأنها أفضل من القرآن بستة آلاف مرة وأنها كذا وأنها أعظم ذكر، مع أنه أعظم ذكر هو لا إله إلا الله. وقد رأيت أنا مرة من المرات في كتاب من كتب التفسير أن الحمد لله أفضل ذكر، وهذا كذلك ما هو صحيح، لأنه أحاديث جاءت أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ها فيجي واحد يقول لا يعني شفت أنا في التفسير هذا حق الكلبي يعني في أول الفاتحة يقول أن الحمد لله أفضل من لا إله إلا الله، فهذا تقريبا ما هو يعني إيه يعني صحيح. ولذلك هنا تخذوه ولولا أن ثبتناك لقد تركنا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني إذا يعني عذبناك عذابا شديدا. وهذا زي ما قلنا مثل ذلك أن رجلا ملكا جبارا يجي في مملكته ويدخل عليه مثلا الناس كل واحد يجلس كده بأدبه ما يطالع في البيت هنا كيف، بس متى يخرج سالم؟ لأنه جبار الدغري سواله غلطة كده صغيرة يقول اقطعوا راسه، غلطة بسيطة يعني لو جاي طالع أو طالع في بنت ولا في خادم ولا يعني فإذا هذا معنى. وإلا الرسول ما يمكن يقع في مثل ذلك لأنه معصوم ولا يمكن ضعف، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، يعني إيش معنى لا تجد علينا نصيرا؟ قال هنا في هذا على تأييده رسوله صلوات الله وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض. ولذلك يعني نصر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على كفار قريش. ثم بعد ذلك يقول الله برض وإن يكادوا كذلك برض إن مخففة من الثقيلة وإن يكادوا ليستفزونك إن مخففة ويكادوا هذا، وهذا فعل ناسخ كثير موجود يعني هذا. فإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، عشان يصير في فرق بين إن النافية وإن المخفف من لأن الشكل واحد كلها مكسور الهمزة وساكن النون إن عندهم من سلطان، هنا إن نافية يعني ما عندهم، فإن النافية ما فيها لام ما يجي إن عندهم لسلطان أبدا وكذلك الرؤوف الرحيم إن لرؤوف اللام تجي بقى. المفتوحة ما يجي فيها اللام، يقولوا أن تقريبا الحجاج بن يوسف يعني قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم راح قال أن هو يقولوا يعني أن ربهم شال اللام عشان لا يحسبوا له غلطة يحسبوا له غلطة في اللغة العربية يغرب القرآن ولا يجي لأنه خوف الله ضعيف أبدا. وفي ذلك كذلك تقريبا رئيس المعتزلة يعني كان ما يقدر ينطق بالراء، فيجي له شباب يقول ما تقرأ لنا براءة، يقول هو يشيل الراءات اللي في سورة براءة السطرين دي كلها، يقول بل براءة لأنه في ألدق، يقول بعدا من الله ورسوله يقول ونبيه الذين عاهدتم من الوثنيين وما أدري كده سطرين ما نحافظها من دحين تمام عشان لا يقول الشباب ومعروف أن الذي ما ينطق بالراء على كل حال ألدق عشان لا وهكذا يعني معروف إن قد يخرجوك منها. وقد حصل ذلك أن قريش تآمروا على إخراج الرسول من مكة وساووا مجلس شورى واجتمعوا، وجاء كذلك إبليس على صورة رجل من العرب وقال لهم يعني أنا سمعت أنكم عندكم مشاورة عظيمة وجيت دخلت معكم، فقال بعضهم لبعض نحن يعني نركب على حيوان ونطردوا من مكة، قال لهم غلط، بعدين يروح يتحصلوا ناس ينصروا يجي يقاتلكم ويطردكم من مكة كمان أنتم. طيب ما الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة يعني نعم نطردوا من مكة. بعد ذلك قال لهم أبو جهل لا أهل طريقة أن تجمعوا من كل قبيلة شاب وتعطوه سيف واحد ويضربوه ضربة رجل واحد خلاص فيموت محمد، ده بنو هاشم ما يقدر يحارب قريش كله، يأخذ الدية ونرتاح من محمد هذا خلاص وقال الله تعالى يعني في قول الله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يحبسوا يعني في مكان أو يقتلوك أو يخرجوا ويمكرون ويمكر الله. ماذا حصل؟ أن الرسول خرج من بينهم وهما حول بيته، نعم، وذهب إلى دار أبي بكر ثم إلى غار ثور، ثم بعد أيام ما سمعوا إلا الرسول في مكة، وبعد كذلك يعني تقريبا سنة ونصف، وإذا الرسول نعم يجوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر، ويتحدث العرب الناس عن عظمة قريش وكبريائها، فيقتل الرسول 70 ويأسر 70، يعني سنة ونصف تقريبا بعد خروج الرسول بمكة، بس سنة ونصف وإذا بالرسول ينتصر. وذكر الله تعالى يعني يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وها كانت هي البسة الكبرى، وهذا معنى تقريبا الآية ليخرجوك منها. وإذا لا يلبسون خلافك إلا، يعني لو فرض أن أخرجوك من مكة بعد يومين أو ثلاثة ينزلوا عليهم العذاب على طول. وإذا لا قال سنة من قد أرسلنا قبلك، الذين كذبوا نوحا ماذا فعل بهم؟ أرسل إيه؟ أن أمر السماء تمطر والأرض أن تمطر فهلكوا عن آخره. والذين كذبوا هودا ماذا حصل بهم؟ معروف عندك، هم يعرفوا يعني قريش قال قبل القرآن، أما قصة هذا موجود في القرآن كله، في سور كثيرة من القرآن، في سورة هود وفي في الأعراف وفي هذا، وكذلك يعني السماء إذا الفروج إلى غير ذلك ليخرجوه. وإذا لا يلبسون سنة من قد أرسلنا قبلك ولا تجد لسنتنا تحويلا، هذه سنة الرب سبحانه وتعالى أنه ينصر أنبياءه وأولياءه، وإن كان بعض المرات يحصل لهم بعض الشيء، فالعاقبة لمين؟ للمؤمنين وللرسل صلوات الله وسلامه عليهم دائما، إنما قد يحصل بعد ذلك. وزي ما ذكر في غزوة أحد قال ليتخذ منكم شهداء، ليش في صار في غزوة أحد بعض الهزيمة؟ عشان ايه؟ ناس مسلمين يحصل الشهادة، الشهادة فين؟ اذا كان كل يوم الكفار هم الذين يقتلوا والمسلمين ما يجرى لهم شيء، ما في شهادة، والشهادة مرتبة عالية جدا. ولذلك قال ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ايه ربهم يرزقون فرحين بما اعطاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفه الا خوف عليهم ولا يستبشرون بنعمة من الله. ولما قالت كذلك قريش انه يعود الى الرسول والى اصحابه ويقتلوهم، قال الرسول لأصحابه قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما قال الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل يقول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم ربنا أدخل الرعب في إيه؟ في أبي سفيان. الحين أبو سفيان حصل إيه؟ أنه قتل 70 وجاء راجع لمكة، رجع الناس العرب تحدثت الآن في جزيرة العرب أن قريش نعم هزموا محمد وقتلوا 70، طيب لو رجع يمكن محمد يقتل كمان 70 ثانية تصير المسألة خربانة، بدأ إيه بالإيام يحصل لنا لا تسير مثلا بالعكسية بعدين وسلموا بآل وحسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين، وأي مسلم يصيبه شيء من هذا ونحن جربناها غير ما مرة، أي واحد يصيبه شيء ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل لا بد أن الله يفرج عليه هذا الموضوع ويزيله عنه بمنه وكرمه وجوده. نقرأ هذا الأخير، قال يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وإن كان في هذه أعمى وفي الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه سيحاسب كل أمة بإمامهم، وقد اختلفوا في ذلك، فقال مجاهد وقتادة بنبيهم، وهذا كقوله تعالى ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقصة الآية. وقال بعض السلف هذا هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع، واختاره ابن جرير عليه يقول إيه كتابهم، وابن وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال بكتبهم، فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس يوم ندعو كل أناس بإمام أي بكتاب أعمالهم بكتاب أعمالهم، وهذا قال أبو العالية والحسن والضحاك، وهذا القول هو الأرجح بأعمال زي ما اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ووضع الكتاب وفتر المجرمين مشرقين مما في الآية، ويحتمل أن المراد لإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به، فأهل الإيمان يأتموا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأهل الكفر يأتموا بأئمتهم كما قال جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وفي الصحيحين لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث، وقال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وهذا كتابنا ينطق بالحق ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته، فإنه لا بد أن يكون شاهدا على أمته بأعمال، كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولكن المراد هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولهذا قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، أي من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه ويحب قراءته، كقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إلى قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بشماله الآيات ولا يظلمون فتيلا. وقد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النوى هذا، والثاني ذاك النقطة، وكذلك في فتيل وفي قطمير وكذلك في نخيل. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار في حديث حدثنا قال في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمام، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه يميني ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا، فيأتيهم فيقول لهم: ابشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا ومن شر هذا، اللهم لا تأتنا به، فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزي، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. ثم قال البزار: لا يرى من هذا الوجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في هذه أعمى، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: ومن كان في هذه، أي في هذه الحياة الدنيا، أعمى عن حجة الله وآياته وبيناته فهو في الآخرة أعمى كذلك يكون وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله وسلامه عليهم، وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو ولي وحافظه وناصره ومؤيده ومظهره. وكذلك قال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من الرسل. قيل نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول الله بسكن الشام بلاد الأنبياء وترك سكن المدينة، وهذا ما يفعل لأن هذه السورة مكية، وهذا والرسول كان في هذا في المدينة، وهذا التفسير يكون ما هو صحيح. قال: وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية مكية وسكن المدينة بعد ذلك، وقيل إنها نزلت بتبوك وفي صحته نظر. وروى البيهقي كذلك أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إن كنت صادقا أنك نبي فلحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء، فصدق ما قالوا. فغزى غزوة تبوك لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعدما ختمت، يعني كأنه مرة تار. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، إلى قوله تحويلا. فأمره الله تعالى بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها محياك ومماتك ومنها تبعث. وفي هذا الإسناد نظر، والأظهر أن هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو تبيك عن قول اليهود، وإنما غزاها امتثال لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ولقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغزاها ليقتص وينتقم من قتل أهل مؤونة من أصحابي، والله تعالى. ولو صح هذا الحمل عليه الحديث الذي رواه أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة والمدينة والشام، يكون هذه الآية يعني وقال الوديع يعني بيت المقدس، وتفسير الشام بتبوك أحسن منها، لأن تبوك والشام كلها هذه كانت اسمها الشام. سنة من قد أرسلنا، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وأذاهم بخروج الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب. ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول رحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد بها، ولهذا قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.